أي من حمل الحديث على بيع العينة؟ حتى كثير من العلماء. أنا ذكرت لك أيضا من العلماء فسر التفسير الذي سمعته مني آنفا، وتفسيرنا سلفي وتفسيرك خلفي، وحسبنا هذا كما قيل أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه ينبغي، لكني أعلم أنك سلفي مثلي، ألست كذلك؟ وأنا أرجو معك، فلماذا ندع التفسير السلف ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة؟ لماذا ندعه؟ هذا مع كل ما ذكرناه من أن بيع التفسير فيه استغلال بحاجة القاصر العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن نقدا، وفيه تعريض التجار على الجشع المادي والإعراض عن الأجر الأخروي، فهذا فرق كبير جدا بين هذا التفسير وذاك التفسير. وأنا أذكر أن من الحكم المروية عن بعض الكتب الإلهية، وليس هبنا هنا السنة طبيعة الأمر لأننا نتكلم عن الحكم، قالوا بأن موسى لأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يوم الحواريين وذكر لهم بأنه سيأتي من بعده أنبياء كذا ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد وهو آخر من يبعث من الرسل، قالوا له كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله وهنا الحكمة من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة، فإذا قيل بجواز بيع التفسير وأخذ زيادة مقابل هذا الصدر في الوفاه فيه ما أشرنا إليه من تطويع التجار على الجشع والطمع وعلى استغلال حاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن. وفيه أيضا كما ذكرنا سابقا أن التاجر وهو عادة لا ينصرف إلى عبادة الله وذكره كما هو شأن غير التجار المتفرغين بالذكر وعبادة الله، الله عز وجل قد أوجد لهؤلاء التجار هذه الفرصة بأن يكسبوا أجورا كما يقولون في بعض البلاد السورية كالمنشار على الطالع والنازل، فهو بلاش يقعد أن يذكر الله ويصلي على نبيه ويقرأ القرآن لأنه غير متبرك وإنما متبرك من بيع وشراء، لا بأس من ذلك لأنه مباح، لكن قد أفسح له المجال أن يكتسب من الحسنات ما لا يستطيعه أولئك المتقربون للعبادة من الفقراء والمساكين، وذلك بأن يصبر في الوفاء على الشارين من عنده البضاعة، فيكتب له مقابل كل درهمين صدقة درهم على ذلك فقير. فإذا أمرت هذا القول أنفع للمجتمع الإسلامي من أن نعطل دلالة الحديث على أن المقصود بيعتين في بيعة، أقول هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا مشيئة، بينما أنت تبعا لمن أشرت إليه آنفا تحمله على بيع العينة، وبيع العينة حسبنا أن نعرف النهي عنه في قوله عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزئ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ورثت القول لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أجادلكم كما أنني لا أريد أن تجادلوني،